الحمد لله الذي قال وقوله الحق فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحمده سبحانه وأشكره الذي جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حصل في سورة قاف من العبر والمواعظ والوعد والوعيد ما يدل على كمال قدرته ووحدانيته. فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق وأتقاهم لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، واستمعوا إلى سورة قاف، السورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. فإن هذه السورة تعالج أصول العقيدة الإسلامية الوحدانية والرسالة والبعث والنشور. إن هذه السورة رهيبة شديدة شديدة الوقع على الحس، فهي بما فيها وما دلت عليه تهز القلب هزا وترج النفس رجا، وتسير فيها روعة الإعجاب ورعشة الخوف. إذ ابتدأت هذه السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها الكفار وتعجبوا منها غاية العجب، وهي قضية الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء. ولكن هذه السورة لفتت أنظار المشركين المنكرين للبعث إلى قدرة الله العظيمة المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور، في صفحات هذا الكون المنظور في السماء والأرض والماء والنبات والثمر والطلع والنخيل والزروع، وكل هذه براهين قاطعة دالة على قدرة العلي الكبير. ثم انتقلت سورة قاف تخبر عن المكذبين للرسل من الأمم السالفة وما حل بهم من الكوارث والمصائب وأنواع العذاب، وفي هذا تحذيرا لمن بعدهم أن يحل بهم ما حل بالسابقين. ثم بينت سورة قاف خلق الإنسان وما وكل به من الملائكة عن اليمين وعن الشمال. ثم بينت سورة قاف نهاية الأجل وما يحصل فيه وما يحصل عنده من سكرات الموت ووهلة الحشر وهول الحساب. ثم ما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه بالجحيم. وبينت ما أعد الله للمتقين من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحل، وذلك جزاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهم يلاقون بالتحية والإكرام، يقال لهم ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأحزان. ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له، لأنه لا موت في الجنة ولا فناء، ومع ذلك لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم وتلذ به أعينهم، ولهم كذلك مزيدا على ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم. واختتمت السورة الكريمة للإخبار عن صيحة الحق، وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر ويلتاقون للحساب والجزاء، لا يخفى على الله منهم أحد، فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مشرف الأيام بعضها على بعض ومصرف الأحكام بالإبرام والنقض وموقظ القلوب الغافلة بالتذكير والوعظ، أحمده وأشكره على ما أولانا من الإنعام والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واستقبلوا عشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة. عباد الله استقبلوا عشر ذي الحجة بالأعمال الصالحة، فإنهن الأيام المعلومات والمخصوصات بالتعظيم في محكم الآيات، وبين فضلها وشرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أيضا قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. فيا عباد الله استقبلوا هذا العمل الصالح، فهي الأيام التي أقسم الله بها في محكم الآيات، هي أيام إجابة الدعوات ومضاعفة الحسنات. فاعمروها وقوموا بها بطاعة الله اقتداء بنبيكم وصحابته الكرام، اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، بإظهار التكبير والتهليل والتحميد في كل مكان. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. عباد الله ارفعوا بالتكبير صوتا أيها المسلمون. أحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اتبعوا صحبه الكرام في هذا النهج القويم. عباد الله اعلموا أنه يحرم على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه إذا دخلت العشر أن يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره ولا بشرته حتى يضحي. ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سقط من شعره أو بشر أو بشرته أو أظفاره شيء من غير قصد فلا حرج عليه، ولا بأس أن تمتشط المرأة برفق وسهولة. عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله الزموا طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانهجوا نهجه، وإياكم والابتداع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله احذروا من الابتداع، حتى لا ترد عليكم أعمالكم، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مهتديهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كل قلوبهم على الحق. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.